القمة الأخيرة، قمة المناخ، عقد في غلاسكو للأسف كانت مخيبة للأمال ولسبب بسيط. أولا لتعنت بعض الدول في المضي قدما في تقليص انبعاثات الغاز الدفيئة والمضي قدما في محافظة على حرارة الأرض وتقليص فيها، لكن للأسف دول مثل الصين، اليابان، أستراليا حتى، وأيضا بعض الدول الأخرى النامية مثل الهند. التقى قادة العالم في غلاكسو بسكوتلندا مؤخراً لإجراء محادثات مصيرية في قمة المناخ 26 التي نظمتها الأمم المتحدة، والتي شكلت الفرصة الكبيرة الأخيرة للتحكم مجدداً بمجريات المناخ. فهل نجحت بما خرجت لأجله؟ حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وموضوع جديد نتحدث فيه هذه المرة عن مشاكل المناخ التي تواجه الإنسانية، مع ضيفنا الناشط البيئي حسام حمدي الذي سمعنا صوته في بداية الحلقة، ومع الخبير البيئي نضال عطية وهو أيضاً منسق برنامج سياسات بيئية والذي كان حاضراً في غلاكسو لنتبين معه مخرجات هذه القمة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. اختتمت فعاليات قمة المناخ المنتظرة بشدة والمعروفة أيضاً بالمؤتمر 26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاكسو الإسكتلندية، ولكن ما هو هذا الحدث بالضبط الذي يرمز إليه اختصاراً ب 26 COP، ومن سيشارك فيها وما هي أهميته؟ هو مختصر للكلمات التي تعني المؤتمر 26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي، حيث شاركت وفود مثلت نحو 200 دولة في القمة لبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة في كوكبنا. وفي ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان، يحذر العلماء من أن إجراء عاجلا مطلوبا من أجل تفادي كارثة مناخية. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن القمة ستكون لحظة اختبار مصداقية العالم. وفي حديثه أمام المؤتمر الذي استمر لمدة أسبوعين، حث جونسون القادة أن يحققوا أكبر استفادة من القمة وأضاف: 4 درجات مئوية وسنقول وداعاً لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، وشنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر، وكلما فشلنا في التصرف كلما زاد الأمر سوءاً، وسندفع ثمناً باهظاً عندما ستجبرنا الكارثة على اتخاذ الإجراءات. زيادة 2 درجتين مئويتين تهدد الإمدادات الغذائية، عندها ستذبل المحاصيل وسيغزو الجراد. 3 درجات مئوية ويمكنكم توقع المزيد من حرائق الغابات والأعاصير بنحو الضعف، 5 أضعاف للجفاف، و36 ضعفا لعدد موجات الحر. نحن بحاجة إلى أن نتحرك الآن. إن لم نتعامل بجدية بشأن المناخ اليوم، سيكون قد فات الأوان لأطفالنا للقيام بذلك غدا. لكن ما مدى أهمية هذه القمة أو هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر كان أول قمة تراجع مدى التقدم الذي حققناه أو مدى الفشل في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. وهذه الاتفاقية التي تعرف أيضاً باسم اتفاقية باريس هي في الأساس خطة لتجنيب الإنسانية كارثة مناخية، فهي تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة المئوية مقارنة بدرجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، فإن الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة ولا رجعة فيها، ومثل أي خطة يجب الالتزام بها حتى تنجح. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي اعتبر على أنه نشاط اجتماعي، حيث يجتمع الجميع للعمل بروح الفريق في مناقشة التكتيكات والتأكد من قيامهم جميعاً بدورهم. في المؤتمر الذي نتحدث عنه اليوم، كان من المتوقع أن يضع صناع القرار الآخرون في العالم أهدافاً جديدة طويلة الأجل للتصدي للتغير المناخي. ضيفنا نضال عطية، خبير بيئة ومنسق برنامج سياسات بيئية، كان حاضراً في جالاكسو بسكوتلندا، وهو معنا اليوم ليضيف في هذا الخصوص. نبدأ من أهمية هذه القمة. القمة هذه عندها أهمية كبيرة، ممكن أكثر من اللي سبقوها، لأنه كان فما الجائحة سنة الفارطة اللي منعت انعقاد القمة وتم تأجيلها إلى السنة هذه، وفي نفس الوقت يعني الجائحة حثت البلدان على إعادة النظر في الأنشطة الاقتصادية وفي مكانة المناخ ومكانة البيئة في الأنشطة الاقتصادية، وهذاك علاش العديد من الدول الأوروبية ولا حتى العربية كانت أصدرت مبادرات في علاقة بالإنعاش الاقتصادي ومكانة البيئة فيما بعد الجائحة. عشنا سنة 2021، شفنا تأثيرات التغيرات المناخية في العديد من البلدان، شفنا في تونس ما يسمى بموجات الحر والأرقام القياسية اللي تم تسجيلها في تونس وقروان وغيره، فيما يخص حرائق الغابات، الانتشار السريع، يعني العديد من الكيلومترات اللي تلتهمها النيران في بعض الدقائق كما في مثل تركيا، اليونان أو غيره، شفنا حتى الفيضانات في البلدان المتقدمة والمفروض تكون مستعدة وعندها التكنولوجيات وعندها الإمكانيات والخبرة تواجه تأثيرات التغيرات المناخية، على سبيل المثال ألمانيا أو الولايات المتحدة، لكن بالرغم من هذا الاستعداد كانت التأثيرات عندها صفة مدهشة، صفة يعني صور ممكن تاع نهاية العالم في ألمانيا وإلا حتى في أمريكا وفي عديد من البلدان الأخرى. هذا يعني يرمز إلى أنه اليوم عاد نتحدث على تغير مناخي، لكن نحكي على أزمة مناخية، يعني اليوم احنا قاعدين نعيش في التأثيرات نتاع التغيرات المناخية. وبالطبيعة كان فما تقرير للخبراء حول المناخ أو ما يسمى بالـ IPCC اللي اصدر يوم 9 أوت 2021، تقرير السادس، يؤكد على أنه ما يعرف بالتطرف المناخي أو الأحداث المناخية اللي المفروض تصير مرة كل 20 سنة أو أكثر باش نوليه يعني نعيشوها أكثر تواتر. هذه الكل يخلي أنه القمة تكون عندها أهمية كبرى مقارنة بالقمم الأخرى. وإذا كان زاد ننظر إلى اتفاقية باريس، نلقاو أنه ما بين الأهداف متاع الاتفاقية وحتى روح اتفاقية باريس هو أنه في كل 5 سنوات يتم تعديل الأهداف الدولية. اليوم يعني دول الفترة هذه هي الفترة اللي المفروض البلدان تقوم بتحيين مختلف الأهداف متاعها في علاقة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة أو التأقلم مع تأثيرات الغارات المناخية. وهذا علاش التحدي اليوم كبير قدام أيضا الدول المشاركة في القمة هذه، من أجل طبيعة نحكي أكثر على الدول الملوثة وعلى الدول اللي عندها أنشطة اقتصادية مفرزة لغازات دفيئة بصفة كبيرة واللي تتسبب في هالاحتباس الحراري، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الهند، أو حتى دول أخرى كما أستراليا واليابان وغيره. لكن ما هو التغير المناخي؟ يقصد بتغير المناخ التحولات الطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، وقد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث على سبيل المثال من خلال التغيرات في الدورة الشمسية، ولكن منذ القرن 19 أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيس لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساساً إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. ينتج عن حرق هذا الوقود الأحفوري انبعاثات غازات دفيئة تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. تشمل أمثلة انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان، وتنتج هذه الغازات على سبيل المثال عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني، ويمكن أيضاً أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر مدافن القمامة أيضاً مصدراً رئيسياً لانبعاثات غاز الميثان، ويعد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الانبعاثات الرئيسية. يعتقد كثير من الناس أن تغير المناخ يعني أساساً ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ارتفاع درجة الحرارة ليس سوى بداية القصة، ولأن الأرض عبارة عن نظام حيث كل شيء متصل، فإن التغيرات في منطقة واحدة قد تؤدي إلى تغيرات في جميع المناطق الأخرى. تشمل عواقب تغير المناخ من بين أمور أخرى الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي. يمكن أيضاً أن يؤثر تغير المناخ على صحتنا وقدرتنا على زراعة الأغذية والسكن والسلامة والعمل. البعض منا أكثر عرضة لهذه التأثيرات المناخية، مثل الأشخاص الذين يعيشون على دول تقريباً كجزيرة والبلدان النامية الأخرى. لقد ساءت الظروف مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتسلل المياه المالحة إلى درجة أن بعض المجتمعات بأكملها اضطرت إلى الانتقال، كما أن فترات الجفاف الطويلة تعرض الناس لخطر المجاعة، وفي المستقبل من المتوقع أن يرتفع عدد اللاجئين بسبب المناخ. بالنسبة للقمة الأخيرة، قمة المناخ عقد في غلاسكو، للأسف كانت مخيبة الأمال ولسبب بسيط. أولا لتعنت بعض الدول في المضي قدما في تقليص انبعاثات الغاز الدفيئة والمضي قدما في محافظة على حرارة الأرض وتقليص فيها، لكن للأسف دول مثل الصين، اليابان، أستراليا حتى، وأيضا بعض الدول الأخرى النامية مثل الهند، ليس لديها استعداد معناها بحوشة التنمية وبحوشة النمو أن تخلى عن بعض السلوكيات الاقتصادية وتخلى معناها عن استعمالها المفرط للصناعات الاستخراجية والصناعات الطاقية التي تفرز غازات دفيئة كثيرة جدا. وللأسف لم تخرج هذه القمة بقرارات ملموسة وباستشراف واضح. بعض القرارات خطوات صغيرة جدا، خاصة فيما يخص تمويل بعض الدول النامية في مجابهة أثار التغيرات المناخية، لكن نعرف لي مثال صغير أن التغيرات المناخية ستكلف مثلا في بعض البلدان 400 مليار، لكن نجد أن هناك حجم الاستثمارات 100 مليار دولار وهذا غير كافي جدا. في تقرير أعدته الأمم المتحدة عام 2018، أقر آلاف العلماء والجهات المستعرضة الحكومية على أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن درجة ونصف درجة مئوية سيساعدنا على تجنب أسوأ التأثيرات المناخية والحفاظ على مناخ صالح للعيش. تأتي الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ من كل منطقة من العالم وتؤثر على الجميع، ولكن بعض البلدان تنتج أكثر بكثير من غيرها، حيث أن 100 دولة التي تنتج أقل قدر من الانبعاثات تولد 3% فقط من إجمالي الانبعاثات، بينما البلدان 10 التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات تولد 86% من تلك الانبعاثات. لذلك كان من الواجب على الجميع اتخاذ إجراءات بشأن المناخ، لكن البلدان والأشخاص الذين يتسببون في أكبر قدر من المشكلة يتحملون مسؤولية أكبر لمباشرة العمل بشأن هذا المناخ. في 20 دقيقة مع براء صليبي. في قمة المناخ 26 التي اختتمت أعمالها في غلاسكو باسكتلندا، أعلن 80 بلداً توقيع تعهد بخفض انبعاثات الميثان، أحد الغازات الدفيئة الرئيسية المسببة للاحترار العالمي، بنسبة 30% بحلول العام 2030، ومن بين هذه الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن موقعي هذا الالتزام يمثلون 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي منتصف أيلول سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العمل على مسودة هذا الاتفاق الذي انضمت إليه منذ ذلك الحين 10 دول الأخرى، من بينها كندا وكوريا الجنوبية وفيتنام. سألنا ضيفنا خبير البيئة سيد نضال عطية ماذا عن مشاركة البلدان العربية وما هي أهم المبادرات؟ الدول العربية معنية كثيرا بتأثيرات الحرارة المناخية، لأنه هناك المشكل حول الموارد الطبيعية، أنه منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكبر المستوردين للغذاء في العالم، نظرا أيضا لأنه التغيرات المناخية تؤدي إلى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهذايا عنده تأثير على قدرة المنطقة على زراعة الغذاء المطلوب لتلبية حاجيات المواطنين. وكيف كيف فما مشكل متاع مياه، لأنه 85% من الموارد المائية في البلدان العربية يتم استهلاكها من أجل الفلاحة. نتوقع أنه عدد السكان يوصل إلى ما يقارب 500 مليون في المنطقة في الدول العربية بحلول سنة 2025، ومع انخفاض هطول الأمطار في نسبة ما يقارب 20%، السؤال تطرح حول قدرة الدول العربية لمجابهة التغيرات المناخية والارتفاع درجة الحرارة اللي بيولد مشاكل أخرى على مستوى الغذاء وعلى مستوى حتى الاقتصادي والاجتماعي. الدول العربية هي تشارك في قمم المناخ في شكل يعني مجموعة الدول العربية، والنقاش يصير مع الدول الأخرى في شكل مجموعات. هذا يعني دبلوماسيا ينجم يوحد صوت الدول العربية، وخاصة أنه تم الاتفاق، تمت المصادقة على أنه مستضيف القمة القادمة للمناخ، القمة عدد 27، باش تكون يعني مصر كممثلة عن الدول الإفريقية، وقمة عدد 28 اللي بتم إنجازها سنة 2023 باش يكون في الإمارات. هدايا يعني ينجم يكون حافز أنه الدول العربية يكون عندها صوت أقوى، وأنه تدافع على مصالحها المشتركة، وأنه ذات الطالب بأكثر تمويل وأكثر دعم مالي خاصة وأيضا تكنولوجي للدول الأكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية. ثم نقطة أخرى مهمة في علاقة بأيضا تموقع الدول العربية في النقاشات، هذا يختلف من دولة إلى أخرى، لأنه هناك دول اللي اقتصادها يتركز بنسبة كبيرة على كل ما هو وقود أحفوري، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، كويت، قطر، ليبيا، ومثلا الجزائر، ودول أخرى مثل تونس اللي عندها تموقع آخر لأنها ماليش بلد منتج للوقود الأحفوري، وما فماش يعني قلق ولا ما فماش إزعاج إذا كان باش نمشيو أكثر في اقتصاد وأنشطة اقتصادية تكون متركزة على بديل الوقود الأحفوري. سألنا ضيفنا الناشط البيئي حسام حمدي كيف للمواطن البسيط أن يساهم في جعل المناخ أفضل. المواطن مسؤول، عنده مسؤولية ليست هينة في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. هذا يبدأ بتحسين السلوكيات اليومية وتتمثل في الاسترشيد الاستهلاك الطاقي، أيضا في تخفيض استعمال بعض المواد كالبلاستيك مثلا، ترشيد استهلاك المياه، التشجيع على التنقل واستعمال وسائل النقل الجماعية مثلا، تقليص من استعمال السيارات، استعمال الأدراج الهوية. يعني هناك ممارسات يومية يستطيع المواطن العربي أو المواطن عموما أن يقوم بها بصفة مسترسلة لتقليص انبعاثات الغازات الدافئة. دامت القمة حوالي أسبوعين بين مشاركات وتعهدات ومبادرات، لكن ما هي أهم مخرجات هذه القمة؟ ضيفنا نضال عطية يجيبنا. لم تتمكن الدول المشاركة من الوصول إلى اتفاق حول المسائل اللي فيها بعض الإشكاليات، وهذا ما دعا رئاسة القمة إلى تمديد الفترة المخصصة للقاء. ومن المفروض أنه حاليا يعني هناك عمل على نسخة ثالثة من النص الرسمي أو من النص اللي باش يتضمن أهم المخرجات. اللي نجم نقولوه فيما يخص النص الثاني هو أنه هناك نقاط تعتبر نقاط حساسة ونقاط مفصلية اللي نفسها يعني كنا ورثناها من القمة الأخيرة اللي هي قمة مدريد، قمة عدد 25، ونقاط هذه تتمحور بالأساس في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي في علاقة بالتمويل، اللي هو يمثل نقطة اللي تلخص الثقة والانعدام الثقة بين الدول المتضررة بالتغيرات المناخية والدول المتقدمة، لأنه منذ سنة 2009 كانت وعدت الدول والتزمت الدول المتقدمة بتوفير مبلغ بقدر 100 مليار دولار سنويا من بين سنة 2020 إلى سنة 2025، لكن إلى حد الساعة هذه لم يتم توفير إلا مبلغ 79 مليار دولار، فما ما يقارب 21 مليار دولار اللي لم يتم تجميعهم. وهذا اللي خلى النقاشات حاليا في غلاسكو يعني تتعطل، لأنه نقاشات في الحقيقة هي حول كيفية التسريع في تجميع المبلغ هذايا. والنقطة الأكثر تعقيد هي ما هو المبلغ الذي يجب أن يتم رصده للفترة ما بعد 2025، وهذا الذي لم يصدر إلى حد الآن في مختلف النصوص التي تم إصدارها، وهذا اللي ممكن سوف يتم نظر فيه السنة القادمة في القمة 27 في مصر. المسألة الثانية هي في علاقة بما يسمى الخسائر والأضرار، لأنه حسب اتفاقية باريس الفصل الثامن تحدثوا على الخسائر والتعويضات ولا الخسائر والأضرار، وقت اللي يعني المشاريع للتأقلم مع التأثيرات المناخية تصبح غير ناجعة وغير كافية مقابل التأثيرات الكبيرة، وقت اللي نحكيه على أضرار اللي الدول ما تنجمش تتحملها. وهوني الدول المتقدمة وعلى أساس أنها هي متسبة في التغيرات المناخية بنسبة كبيرة، نظرا لأنه الأنشطة الاقتصادية ترتكز على الوقود الأحفوري المتسبب في الاحتباس الحراري، هي من المفروض أنها تقوم بمساعدة الدول المضرة والأقل نمو في مجابهة التأثيرات التغيرات المناخية وفي التعويض. التعويض نحكي أيضا على المسألة المالية، دونك هوني هذا لم يتم إلى حد الآن الإشارة إليه بصفة تستجيب لمطالب الدول الأقل نمو والدول المضرة، يعني إلى حد الآن لم يتم رصد مبلغ معين ولم يتم زاد الإشارة باللغة المباشرة اللي تنتظر فيها الدول المتضررة بالتأثيرات. المسألة الثالثة اللي لم يتم التوصل إلى اتفاق وإلا ما زالت بصدد النقاش هي مسألة ما يسمى بسوق الكربون وإلا التجارة بالكربون. الهدف منه في الحقيقة هو أنه يتم العمل على برامج تمكن من تقليص مجهود يعني دولي عالمي من تقليص الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري، وهذا عن طريق برامج تجارية وأخرى غير تجارية. الهدف أنه ليس يعني لغاية الربح لكن لغاية مرة أخرى تقليص الانبعاثات. هذا ما يسمى الفصل السادس في اتفاقية باريس، مازال يعرف العديد من التجاذبات، وإلى حد النسخة الأخيرة هناك ما يقارب 67 عنصر في النص المقترح اللي يمثل إشكاليات. هذا ممكن عدد كبير نجم ينظروا له البعض، لكن في الحقيقة هو عدد ضئيل مقارنة بالنص الأول، يعني منذ أول ما بدأت النقاشات يوم 31 أكتوبر. والهدف أيضا هو أنه المشاريع التي سوف تمكن من تقليص انبعاثات ما تكونش زادة عندها تأثير على السكان الأصليين وإلا على البيئة. ما بين النقاط الإيجابية اللي نجم نذكرها إلى حد الآن هو أنه تم ذكر لأول مرة في نص تابع للأمم المتحدة ضرورة الخروج من استعمال الوقود الأحفوري، وهذا تحسب يعني إنجاز. ما بين أيضا النقاط الأخرى هو على الإيجابية هي أنه جميع الدول يلزمها تقوم بتحيين ما يسمى بالمساهمات الوطنية المحددة واللي نلقاه فيها الأهداف الوطنية في علاقة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وأيضا التأقلم مع تأثيرات الغارات المناخية. ما بين نقاط أيضا إيجابية الأخرى نلقاو اهتمام النص على الأقل النسخة الحالية اهتمامها وتأكيدها على مخرجات التقرير السادس لما يسمى بالIPCC وإلى خبراء المناخ، تكوني حبوا يعرفوا أكثر بالتوصيات وبنتائج اللي تم الوصول إليها إلى حد الآن. هناك أيضا مبادرة لما يقارب 40 دولة من أجل الخروج من كل ما هو استعمال للفحم الحجري. صحيح هذا إلى حد الآن مثل 40 دولة، لكن نحن في انتظار التحاق بلدان أخرى الاقتصاد يرتكز بنسبة كبيرة على الفحم الحجري مثل الهند أو أستراليا أو هولندا أو بلدان أخرى. جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالمناخ ستظل رهينة مدى صدق الدول مع تعاملها مع هذه المعضلة، خاصة في تحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع البيئية على مستوى العالم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.